باب ليعلم إياهم ويطيعون الأنبياء. ما في باب؟ نعم وش باب؟ وش مكتوب باب؟ ونص وعندك فيه باب؟ ما في باب؟ اللي يظهر ما هو باب على كل حال نسخة. نعم نعم حدثنا حدثنا ابن نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال عن رافع عن أبي بكر فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها ممن تريد. حدثنا بدر بن المحمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عن سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستذكرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكرى عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلم. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكرى عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق بن سلمه قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار فقال ابو مسعود ما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت فيه غيره وما رايت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم اعيب عندي من استصراعك في هذا الامر. قال عمار يا ابا مسعود وما رايت منك ولا من صاحبك هذا شيئا صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان مسرعا يا غلام هات كلتين فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة لما سار طلحة والزبير وعائشة يعني من مكة إلى البصرة إلى البصرة لأجل أن يتفاهموا للمفاهمة مع علي رضي الله عنه بطلب دم عثمان كما هو معلوم في هذه الفتنة العظيمة. يقول لما سار طلحة والزبير وعائشة ومعلوم أن طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين والفقيهة الورعة العالمة ومع هذا أخطأوا في اجتهادهم. يقول لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن يأسر علي رضي الله عنه بعث عمار لأجل أن يأخذ له البيعة من أهل الكوفة لعلي رضي الله عنه. قال بعث علي عمار بن يأسر وحسن بن علي بعث الاثنين فقدم علينا الكوفة. القائل من هو؟ عبد الله بن زياد الأسدي. قال فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر يعني صعده عمار والحسن صعد المنبر. قال فصعد المنبر فكان الحسن ابن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول القائل هنا من هو؟ أبو نعم فسمعت عمارا قال أبو مريم اللي هو عبد الله بن زياد الأسدي قال فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة. لماذا سارت؟ للمفاهمة مع علي رضي الله عنه بدم عثمان. قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. يقول العلماء هذا إنصاف مع الخصم، يعني إذا اختلف معك شخص في أمر من الأمور فمن المطلوب أن تنصف معه وأن تنزله قدره وأن تنزله قدره. فعائشة رضي الله عنها مخالفة لهم، وهم أيضا مخالفون لها، كل منهم مجتهد، لكنه أنصفها حقها وأعطاها منزلتها. وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي لطالب العلم ولأهل الخير عموما، أن ينصفوا من خالفهم، أن ينصفوا من خالفهم. قال: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم، ابتلاكم يعني اختبركم، ليعلم إياه تطيعون أم هي، ليعلم إياه تطيعون أم هي، يعني تطيعون الله أو تطيعون من، أو تطيعون عائشة، أو تطيعون عائشة. أما طاعة الله جل وعلا فإنه أمر بطاعة ولي الأمر، الله جل وعلا أمر بطاعة ولي الأمر، وولي الأمر هنا علي، ولي الأمر هنا علي. فيقول الله عز وجل: اختبركم بأم المؤمنين، هل تطيعونها أو تطيعون الله جل وعلا؟ ولا شك أن الإنسان يقدم طاعة الله جل وعلا على كل أحد، على كل أحد. وهنا تزداد الفتنة، هنا تزداد الفتنة. ثم معي وجه أنها تزداد أن يكون الطرفان متقابلين في المنزلة، أن يكون الطرفان متساويين في المنزلة، يعني هذه عائشة وطلحة والزبير أم المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. إذن الفتنة هنا أعظم، الفتنة هنا أعظم، لأن هنا ليس هناك موازنة، الصحابة كلهم في درجة واحدة، وإن كان علي أفضل منهم حسب ترتيب الخلفاء، لكن من حيث أن الجميع صحابة وأن الجميع مجتهدون فإن الفتنة هنا تكون، هنا تكون أعظم. ولهذا قال: إن الله ابتلاكم، يعني اختبركم، اختبركم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمار، حديث أبي وائل الذي بعده، قال: قام عمار على المنبر الكوفة، قام عمار على منبر الكوفة، فذكر عائشة وذكر مسيرها أنها اتجهت إلى الكوفة، وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليت، يعني كما سبق، يعني هذه من الفتنة، الاختبار والابتلاء. ولهذا الآن قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى مثلا برأي أحد يحبه من أهل العلم وله مكانة وله منزلة، فيخطي هذا العالم، يخطي هذا العالم، فتبتلى به، تقول: أنا كيف أخالف هذا العالم الجليل الجهبذ، هذا عالم يعني يستبعد أن يخطي. لا، الفتنة والابتلاء والاختبار هذه باقية إلى قيام الساعة، قد يبتلى الإنسان ويمتحن كما حصل هنا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر أيضا حديث أبي وائل الآخر، قال: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة. يقول أبو وائل: دخل أبو موسى وأبو مسعود، مسعود عقبة بن عامر، وأنتم تعلمون أن أبا موسى وأبا مسعود اعتزلوا القتال، اعتزلوا الفتنة، لا مع عائشة ولا مع الجيش الذي معه، أتوا طلحة والزبير وعائشة، ولا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا مع معاوية، مع أن طلحة والزبير مع معاوية. وش السبب؟ السبب أخذوا بأحاديث الاعتزال في الفتن، أخذوا بأحاديث الاعتزال في الفتن. فلما بعث علي رضي الله عنه، لما بعث عمار إلى الكوفة لأجل أن يبايعوه، ماذا قال أبو موسى وأبو مسعود، ماذا قالوا لعمار؟ انتبهوا. قال: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، يعني يطلب منهم الخروج إلى البصرة، يطلب منهم الخروج إلى البصرة، ويطلب منه أيضا أن يحثهم على البيعة لعلي، أن يحث الجميع على البيعة، البيعة لعلي. فقال القائل هنا من هو؟ أبو موسى وأبو مسعود. فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. انظروا المجتهد إذا اجتهد وراء الحق معه يرى أن المقابل مخالف مهما كان. ولهذا أبو موسى وأبو مسعود يقولون لعمار يقول ما رأيناك منذ أسلمت فعلت أمرا نحن نكرهه إلا هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ يقول لك أسرعت في طاعة علي، والذي ينبغي لك أن تعتزل الفتن، يعني لا تطيع علي ولا غيره، ابتعد عن الفتن. هذا رأيهم رضي الله عنه، مع أن الحق هنا مع من؟ مع عمار، لأن علي هو الخليفة ومأمور بطاعته والحق معه بلا شك، لكنهم لما قرأوا لما علموا حديث الفتن اعتزلوها. فرأوا أن عمار أسرع، والذي ينبغي له أن يعتزل ما يذهب. ولهذا قال له ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت، يعني دخولك في القتال مع من؟ مع علي رضي الله عنه. فقال عمار يرد عليه قال ما رأيت منكم منذ أسلمتم أمرا أكره عندي من إبطائكم عن هذا الأمر، يعني ما رأيت أمر أكرهه منكم إلا أنكم أبطأتم في القتال مع علي، ما استجبتم، أبطأتم في القتال مع علي، لم تستجيبوا لأمر علي رضي الله عنه بأن تكونوا معه. وهذا اجتهاد من الجميع، اجتهاد من أبي موسى وأبي مسعود، واجتهاد أيضا من عمار، وكل يظن أنه على حق، ولا شك أن الحق مع من؟ مع عمار رضي الله عنه الجميع. فقال عمار ما رأيت منكم منذ أسلمتم أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة، لأن الإنسان إذا اختلف مع أخيه لا يمنعه هذا من حبه والإحسان إليه والإهداء إليه، ولهذا لم يمنع هذا الصحابة رضي الله عنه من المحبة فيما بينهم ومن الثناء على بعض. قال وكساهما حلة، يعني الذي كساهم أبو مسعود، وليس عمار، مع أنك إذا قرأت الحديث تفهم أن الذي كساهم من هو؟ عمار، لكن الصحيح أن الذي كساهم أبو مسعود كما في الحديث الذي بعده، صرح به. قال وكساهما حلة، والحلة هي الإزار والرداء، يسمى حلة. ثم راحوا إلى الجمعة، يعني راحوا إلى صلاة الجمعة، فوكساهما لباس لأجل يتجمل في الجمعة. ولم يقل أبو مسعود أدام أن بيننا وبينك يا عمار خلاف لن نعطيك كساء ولن نهدي لك أبدا، بل كل منهم ينزل صاحبه منزلته، لأنها نفوس تجردت من الهوى، نفوس متجردة من الهوى، بحثهم عن الحق، لكن قد يجتهد الإنسان ويخطئ الحق، ولهذا يقول العلماء إن من أصاب من الصحابة فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ثم قال رحمه الله تعالى في حديث شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك. أبو مسعود يقول لعمار، يقول ما في أحد من أصحابك لو شئت أن أجد فيه مثلا عيب أو خطأ لوجدته، إلا أنت، لم أجد فيك شيء إلا هذا الخطأ، وهو كونك تدخل في القتال الذي بين علي وبين معاوية. يقول فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، يعني تكلمت فيها وذكرت فيه شيئا غيرك، إلا أنت، ما أقدر أتكلم فيك. لماذا؟ ما عندك أخطاء، ما عندك شيء إلا هذه المسألة. لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استصراعك في هذا الأمر، يعني منذ أسلمت ما رأيت منك شيء هو أشد عيب عندي، يعني ما رأيت شيء أعيبك فيه وأشتد في عيبك وأغلظ في عيبك من هذا الأمر، من استصراعك في هذا الأمر، يعني القتال، دخولك بالقتال مع علي. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. وهو إبطاؤكم عن ها الاستجابة لعلي تكونون معه لأنهم اعتزلوا الفتنة. وهذا كل منهم ها يرى أن الحق معه كالشمس، كل منهم يرى أن الحق معه كالشمس، ولهذا كل يرد على الآخر. ولهذا لكم أن تتصوروا هذه الفتنة العظيمة. يعني كم عند الناس الآن، كم عند الناس الآن من العلم الذي عند الصحابة، ومن الإيمان الذي عندهم، ومن العقل، ومن التأني، ومن الحرص، ومن التجرد، كم يوجد؟ ومع هذا ينجرف الإنسان إلى الفتنة وليس عنده مما يعينه ويسدده شيء. إذا كان هذا بين جهتين كل منهما لها من الصحبة والميزة والمكانة ما يرفع درجتهما، وكل منهم قد قال الله عز وجل في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه وامتدحهم جل وعلا بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخره، ومع هذا كل يرد على الآخر يظن أن الآخر مخطئ. وهذا ما يدل على أن الفتن إذا أقبلت حار فيها العقلاء، حار فيها الفحول من الرجال. فقال أبو مسعود وكان موسرا، هذا بيان أن الذي أعطى عمار وأعطى أبا موسى هو أبو مسعود. وكان موسرا يا غلام هات حلتين، هات حلتين يعني إزار ورداء، كل منهما حلة إزار ورداء وحلة أخرى إزار ورداء. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة، يعني يذهب فيه إلى صلاة الجمعة، لأن الذي ينبغي أن الإنسان يتجمل في صلاة الجمعة. ولهذا لو أن إنسانا زارك ثم أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة من عندك وليس عنده مثلا بشت وليس عنده ملابس جميلة فلك أن تعطيه، لك أن تعطيه بشت، كان عندك بشت أو لباس يتعلق بالجمعة. وفيه أيضا أن الإنسان يعني ينبغي له أن يتجمل يوم الجمعة، أن يتجمل لصلاة الجمعة. نعم. باب من إذا أنذر الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حدثنا عبد الله بن عمر أنه سمع عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنذر الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيه ثم بعثوا على أعمالهم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أنزل الله بقوم عذابا عذابا. طيب أين الجواب؟ أين جواب الشرط؟ جواب معلوم نهاية الحديث أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم، هذا الجواب. يعني إذا أنزل الله بقوم العذاب أصاب الجميع، أصاب الجميع الصالح والطالح، الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. فالصالح يبعث على نيته، الصالح يبعث على نيته، لأن الناس في الحياة يعاملون بالظاهر، الناس في الحياة يعاملون بالظاهر، فيعمهم العقاب، يعمهم العقاب. وفي هذا دلالة أنه ها ينبغي أن ندرأ العذاب بقدر ما نستطيع، ينبغي أن ندرأ العذاب بقدر ما نستطيع. كيف ندرأه؟ كيف ندرأه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، هذا الذي يدرأ العذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشكوا أن يعمهم الله بعذاب منه، أوشكوا أن يعمهم الله بعذابه، بعذابه. والله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا الحديث ابن عمر أنه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم. ومن هنا اسم موصول يعني الصالح والطالح، يصيب كل من كان فيه، يصيب الجميع، يصيب الجميع، أصاب العذاب من كان فيهم. ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم يعني يبعثون على ما كان في قلوبهم، يبعثون على ما كان في قلوبهم، لأن الدنيا كل يجزى على الظاهر، الدنيا كل يجزى على الظاهر، أما الآخرة فيجزى على ما في الصدور، يجزى على ما في القلوب، بل وعلى وعلى ما في القبور، وعلى ما في القبور. يعني في الدنيا يجزون الناس بالظاهر، يجزون الناس بالظاهر، أما في الآخرة فيجزى على ما في القبر، كان الذي في القبر كافر يجزى جزاء الكفار، وإن كان الذي في القبر مؤمن يجزى جزاء المؤمنين، لأن العبرة بالنية، لأن العبرة بالنية. وطريقة الإنكار الذين يعمهم العذاب، الذين يعمهم العذاب بالنسبة لأنواع الناس ثلاثة، أنواع الناس ثلاثة: قسم يفعل المنكر، قسم يفعل المنكر، وقسم يسكت، وقسم يسكت، وقسم ينهى، يأمر وينهى، وقسم يأمر وينهى. فالذين على خطر في العذاب الأول والثاني، الذين خطر في العذاب الأول والثاني: الفاعل والساكت، الفاعل والساكت. الله عز وجل قال في سورة الأعراف: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون، ثم قال بما كانوا يفسقون، ثم قال ثم نجينا فأنجينا الذين ينهون عن السوء. فأخبر الله أنه نجى الذين ينهون ولم يذكر من سكت، ولم يذكر من سكت، فدل على أن العذاب يعمهم، دل على أن العذاب يعمهم. وما هناك أخطر من السكوت على المنكر، ما هناك أخطر على المجتمع المسلم من السكوت على المنكر. وأيضا هناك خطر آخر لا يقل خطر عن هذا: إذا أنكر المنكر بمنكر، إذا أنكر المنكر بمنكر، يعني المنكر لا شك أنه يجب إنكار، لكنه ينكر بمعروف، ينكر بمعروف. ولهذا إذا فعل المنكر، إذا كان إنسان يفعل المنكر، فإذا كان الإنكار عليه يذهب المنكر بالكلية، فالإنكار هنا واجب، الإنكار واجب. وإن كان الإنكار عليه يأتي بمنكر مساوي، يأتي بمنكر مساوي، فهل ينكر عليه أو لا؟ يحتمل أن ينكر، يحتمل أن لا ينكر، يحتمل أن ينكر عليه، يحتمل أن يترك. يعني لو أنك أنكرت على إنسان يفعل المنكر ثم سيفعل منكر مساوي للمنكر الذي أنكرته عنه، فيحتمل أنه ينكر، يحتمل أنه لا ينكر. القسم الثالث: أن يكون الإنكار يأتي بمنكر أعلى، هنا يحرم الإنكار، هنا يحرم الإنكار، لقوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. معلوم أن الشرك ظلم عظيم، أقصد سب الأصنام، سب الأصنام قربة إلى الله جل وعلا، وطاعة أن يسب الصنم ويشتم، لكن إذا أدى سب الصنم إلى سب الله فإنه يتوقف عنه ويترك، يتوقف عنه ويترك ولا يسب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسبيل، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى ولقيته بن جاء إلى الجمعة فقال: أدخلني على عيسى فأعظا، فكأن ابن فرومة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال: لما لم يعطني شيئا، فذهبت الى حسن وحسين وابن جعفر فأبقوا لي واحدا. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. والسيد هو صاحب الشرف والمكانة، السيد هو صاحب الشرف والمكانة والمكانة. والسيادة، السيادة لا تصلح إلا لمن كان فيه مصلحة عامة للأمة، السيادة لا تصلح إلا لمن كان فيه مصلحة عامة للأمة، فهذا ممكن يقال له سيد. فمن كان له نفع عام للأمة وفتح الله على يديه خيرا عظيما للأمة ودفع للشر عنها، هذا يكون سيدا، هذا يكون سيدا. أما الفاسق فلا يجوز أن يقال سيد، الفاسق لا يجوز أن يقال سيد، والكافر من باب أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إذا قلتموه أغضبتم ربكم، إذا قلتموه أغضبتم ربكم. ولهذا لا يجوز أن يقال لأهل الفسق المعاصي شون سيد، إنما السيد لمن حصل نفع عظيم للأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحسن سيد، لأنه حصل له، حصل منه نفع عظيم للأمة، حقن الدماء ودفع الشر عن الأمة، حقن الدماء ودفع الشر عن الأمة، فتنة عظيمة طفئت بسبب الحسن. ولهذا تنازل عن الخلافة، تنازل الحكم لمن؟ لمعاوية، فحقن الله به الدماء بين المسلمين، حقن له الدماء، فيستحق أن يكون سيد، استحق لكم سيد رضي الله عنه. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا دليل السياده، هذا دليل ايضا انه سيد. ولعل هنا للترجي والتوقع، لعل للترجي والتوقع. وحصل ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما كان يرجوها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيح أنه تنازل لمعاوية، تنازل عن الخلافة لمعاوية، فطفئت الفتنة. ولهذا لو تنازل الإنسان إذا رأى الفتنة عظيمة تنازل عن هذا المكان لغيره، حقن الدماء. لكنها الهوى والعقول السخيفة الفارغة. قال: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا أيضا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بأمر غيبي. وهذا لا يمكن أن يعلم إلا من طريق الوحي، فهو من علامات رسالته عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. قال: جاء إلى ابن شبرمة أبو موسى، أبو موسى يقول إسرائيل هو أبو موسى. قال: ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة. وابن شبرمة قاضي الكوفة، ابن شبرمة قاضي الكوفة، اسمه عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس، اسمه عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس، ابن عبد الله بن عباس. وابن شبرمة كان قاضي الكوفة، ابن شبرمة كان قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر، كان قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر، فقال أدخلني على عيسى، أدخلني على عيسى يعني على ابن شبره على أمير الكوفة، أدخلني فأعظه فأعظه، لأن إسرائيل، لأن ابن شبرمة، ابن شبرمة قاضي، والقاضي يستطيع أن يدخل أحد على الأمير، القاضي له مكانة ويدخل أحد على الأمير يدخل، فهو يقول للقاضي أدخلني لأجل أن يعظه أن ينصحه، فقال أدخلني على عيسى فأعظه فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل، ابن شبرمة خاف عليه يعني خاف عليه من إسرائيل اللي هو أمير الكوفة، لأنه عنده بطش، عنده بطش وظلم، فخاف عليه، خاف عليه فلم يفعل يعني لم يدخل، لم يدخل. وانظروا إلى فقه هذا القاضي، لما خاف عليه من بطشه لم يدخله عليه. في زمننا ها ممكن يقول تعال ادخلك ما شاء الله أنت شجاع لا تخشى في الله لو ما تلعب، ويعلم أنه ها سيسجنه، سيفصله من وظيفته، سيعاقبه، فلا يدخله الآن، يتركه بعدين لعل الله يحدث أمرا أمرا آخر، لأن عندهم فقه رضي الله عنه وعندهم تجرد، فلما خشي عليهم بطشه لم يدخله. طيب لماذا لم يدخله أيضا؟ لأن خاف عليهم بطشه. فالمصلح، المصلح والذي ينفع الله به الأمة ينبغي أن يحافظ عليه، لا ينبغي أن يتهور به أيضا، لا ينبغي أن يتهور به، فيراعى له الأوقات المناسبة ويراعى له الأحوال المناسبة، لأنه إذا كان كل مصلح شجاع مخلص لا يخشى في الله لومة لائم فتح له الطريق ليتهور يتكلم بما قال وندعمه، في المستقبل ها قد نخسر، ثم نخسر ثاني وثالث ورابع، ثم يبقى بعد ذلك من عندهم خلط، من عندهم خلط يعني عندهم إخلاص وعندهم شيء آخر من أمور الدنيا، فيتخلف النصر، يتخلف النصر. ولهذا في الحق ينبغي أن نستفيد من مثل فقه هؤلاء، نستفيد من مثل فقه هؤلاء في الفتن والنوازل. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن، قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي يعني لما منعه من الدخول أخذوا يتحدثون بالفتنة التي حصلت في زمن الصحابة، لأن الفتن ليس كل شخص مصيب فيها وينبغي التأني والتعقل، فحدثه، ولأن المقام أيضا ها المقام مناسب، هو منعه يخشى عليه من الفتنة ومن البطش فحدثه بحديث الفتنة. قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية، إلى معاوية بالكتاب، بالكتاب يعني سار إلى معاوية نعم بالكتائب، أقصد بالكتائب نعم، لما قتل أبوه رضي الله عنه وبويع علي أرسله علي إلى الشام، أرسله علي إلى معاوية. قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخرى، أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخرى يعني يثبتون شجعان وسيكثر منهم، يكثر الخطر القتل. قال معاوية لعمرو، قال معاوية لعمرو من لذرار المسلمين، لأن معاوية فيه رحمة وفيه شفقة وعطف، يقول لما قال هذه يعني كتائب خطيرة شجاعة كثيرة، قال سيقتل الرجال غدا فمن يبقى لذرار المسلمين، من يحفظهم، من يطعمهم، من يرعاهم، من لذرار المسلمين؟ فقال أنا، يقول عمرو رضي الله عنه أنا يعني أكفلهم، يعني أنا أكفلهم، وكأنه بذلك يحرض معاوية على القتال، كان يحرض معاوية على القتال رضي الله عن الجميع. فقال أنا، فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح، يعني نلقى هذه الكتائب فنقول له الصلح، نلقاه فنقول له الصلح، لأن هذه جيوش عظيمة قد يهلك المسلمون بسببها، فقالوا نعرض الصلح، نعرض الصلح. وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح، يعني نلقى معاوية، نلقى معاوية ونطلب منه الصلح. قال الحسن، قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه صحابي الجليل في ابن الحارث، ولقد سمعت أبا بكر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء الحسن، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة، بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، وابن البنت يسمى سبط، ابن البنت يسمى سبط، وابن الولد يسمى ها حفيد، ابن الولد يسمى حفيد، وابن البنت يسمى سبط، وابن البنت يسمى سبط. يقول: إن ابني هذا سيد. وهذا فيها أيضا، فيها أن ولد البنت يطلق عليه ابن، وأن الجد يشفق على ابن بنته كما يشفق على ابن ولده. قال: إن ابني هذا، قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فئتين، نعم، والفئتان هما طائفة الحسن وطائفة معاوية، الفئتان هي طائفة الحسن وطائفة معاوية. فتحقق ذلك، تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يكون سيدا رضي الله عنه، استحق أن يكون، أن يكون سيدا. قوله أدخلني على ابن شبرمة، يقول: قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني الشيخ عبد الكريم الخضير سمعته يقول في هذه المسألة، في هذا الحديث، يقول: هذا في القرون المفضلة، يعني في القرون المفضلة يخشى عليه ويمنع من الدخول لالتماس الحكمة والزمن الأفضل والمكان الأفضل. يقول: فكيف بزمننا؟ كيف بزمن، يعني زمننا نحتاج إلى حكمة ها أعظم وأعظم وأولى وأولى. ولهذا هل من الحكمة مثلا أن يرسل الخطأ أو يعالج بتغريدة؟ هذا ليس من الحكمة، ولا ينكر المنكر هذا أبدا، بل قد يزيده، بل قد يزيده. ولهذا الإنسان ينبغي له إذا أراد أن ينكر على شخص أن يتلمس الزمان والمكان المناسب للإنكار، المناسب للإنكار، حتى لو كان شخص عادي، لأن الغرض الإصلاح، الغرض الإصلاح. ولهذا لما اختل عندنا هذا الميزان، انتبهوا، لما اختل عندنا ميزان التماس الحكمة، إذا أنكرت على شخص ها فما أطاعك ورد عليك، ماذا تكون النتيجة؟ ها يتحول الناصح من كون ناصح إلى كونه مدافع عن نفسه ومنتقم، لأننا لم نسلك السبيل الصحيح من البداية. فالمخلص الذي يسلك السبيل الصحيح يستطيع أن يتعامل مع المنكر عند إنكاره، ويتعامل مع ما يترتب على ذلك، ما يترتب على ذلك، والله المستعان. وكما قيل: لكل مقام مقال. وليس نصح الشخص الذي له مكانة كنصح الشخص العادي، وليس أيضا التكلم مع أهل العلم كالتكلم مع العوام، وليس التكلم مع الحكام والسلاطين كالتكلم مع أحد الناس وأفرادهم. هذه أمور يفقهها العاقل. ثم ذكر حديث حرملة رضي الله عنه مولى أسامة أخبره قال: قال عمرو، يعني عمرو بن دينار: وقد رأيت حرملة، وحرملة رضي الله عنه مولى أسامة، حرملة مولى أسامة، مولى أسامة بن زيد، يقول: وقد رأيت حرملة، حرما. ومعنى رأيته يعني أدركته، معنى رأيته يعني أدركته أدركته. طيب لماذا قال رأيته؟ ليبين أن الحديث حصل بغير واسطة، ليبين أن الحديث حصل مباشرة، يعني ليس بينه وبين حرملة واسطة، ليس بينه وبين حرملة واسطة. قال: وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة، أسامة بن زيد من المدينة أرسله، أرسلني أسامة إلى علي رضي الله عنه، علي بالكوفة، يعني حرملة، حرملة أسامة في المدينة، أسامة في المدينة، أرسل حرملة من المدينة، أرسله إلى علي رضي الله عنه بالكوفة، أرسله إلى علي رضي الله عنه بالكوفة. لماذا أرسله؟ قد يكون أرسله لحاجة، إما لمال ونحوه، كما ذكر ذلك الحجر الفتح وبعضهم كابن بطال وغيره، يعني يقول لا، يعني المقام ليس مناسب أن يرسله لأجل المال، لأنه مقام فتنة قتال. لكن على كل حال هو أرسله، أسامة أرسل حرملة إلى علي في الكوفة. وقال، يقول أسامة، وقال إنه سيسألك الآن، يعني علي، علي سيسألك يا حرملة، سيسألك يا حرملة، يسأل عن أي شيء؟ يسأل عن أسامة، يسأل عن أسامة، سيقول مثلا أين أسامة، سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك، يعني أسامة بن زيد، ما خلف، يعني لماذا تخلف عن مساعدتي؟ يقول علي: لماذا تخلف عن مساعدتي في في وقعة الجمل، وقعة صفين، لم يكن معه، فلماذا، يعني ما الذي خلفه؟ يقول: إذا سألك عن هذا، يقول أسامة، إذا سألك علي هذا السؤال فقل له، قل له، يعني قل له يا حرملة، قل له يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. انظر، بين أسامة، يقول: أنا معك يا علي وموافق ومحب لك، ولو كنت يا علي في مكان تموت فيه لكنت معك، لأنه لأن شدق الأسد ها مكان موت، سيكون الأسد، فيقول: أنت يا علي رضي الله عنك لو كنت في شدق الأسد لدخلت وجلست معك وأموت معك، يعني أنا موافق لك ظاهرا وباطنا. لكن ما الذي منع أسامة؟ البعد عن الفتن، البعد، لأن أسامة لا يزال متألما من قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فأخذ بالوصية وأثرت فيه، أثر فيه تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكان أسامة يعتذر الفتن، فيعتذر لعلي، يقول: أنا معك قلبا وقالبا، لو أنك في خندق إن تموت لمت معك فيه، لكن هذا الأمر ها لا أستطيعه. ولهذا قال: فقل له، يقول لك: لو كنت في شدق جمل، لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، أن أكون معك فيه، لأني موافق لك تماما، ولكن هذا أمرا لم أره، يعني القتال بين المسلمين هذا أمر أنا ما أراه، هذا أمر أنا ما أرى، ولا أرى أن يتلطخ سيفي ويدي بشيء من دماء المسلمين. هذا معنى كلام أسامة، فهو رأى أن يعتزل القتال كما اعتزله غيره، رأى أن يعتزل القتال كما يعتزله غيره. هل هذا مبررا لأسامة؟ هل هذا كان مبرر لأسامة؟ لا، ليس مبرر، لكن اجتهد، اجتهد. وإلا الصواب أن يكون مع من؟ أن يكون مع علي، لكنه يرى رضي الله عنه أن هذا مبررا له، ويرى أن هذا حجة أن يعذره علي، لأنه يريد أن لا يتلطخ بشيء من دماء المسلمين. لكن العلماء يقولون: إذا ترجح لك الأمر، يعني إذا حصل قتال بين طائفتين من المسلمين الآن، لا شك أن الحق مع من تحت راية ولي الأمر، هذا هو الحق. لكن أحيانا الإنسان ينحمي، لأن فتن تقض المضاجع، يعني فتن تؤثر على أهل العقول الكاملة وأهل العلم والتقوى والإيمان كأسامة وغيره، فكيف بغيرهم من الناس؟ قال: ولكن هذا أمر لم أره، لم أره، فلم يعطني شيئا، يعني حرملة يقول علي ما أعطني شيء، لم يعطه شيئا، يعني ما كساه، ما أعطاه مال، ما أعطاه هدية، المهم أنه ما أعطاه شيء. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر. لماذا ذهب لهم؟ لأن بينهما سابقة معرفة، علاقة، صحبة، صداقة بين حرملة وهؤلاء. فذهب إليهم، ذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. أوقروها يعني حملوها، حملوا له راحلته، حملوها من الثياب، حملوها من الطعام، حملوها من العطاء. لمن؟ لأسامة. حملوها من العطاء الثياب لأجل أن يذهب بها إلى أسامة بن زيد، لأجل أن يذهب بها إلى أسامة ابن زيد رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. يقول باب إذا قال عند قوم شيء ثم خرج فقال بخلافه. هذه الترجمة عقدها المصنف لكون الإنسان يخالف ظاهره باطنه، عقدها لكون الإنسان يخالف ظاهره باطنه. وفيه هذه الترجمة فيها أن الذي ينقض البيعة، أن الذي يبايع إماما ثم ينقض بيعته، أن هذا مخالفة الظاهر للباطن، أن هذا مخالفة الظاهر للباطن. وأيضا هذا يدخل في ذلك أن يقول عند قوم كلاما ثم إذا خرج منهم قال بخلافه، أن يقول عند قوم كلاما ثم إذا قام وفارقهم قال خلافه، قال خلاف. طيب ما الذي يحصل له؟ الذي إذا قال عند قوم شيء ثم خرج فقال خلافه، ما النتيجة؟ النتيجة أنه غادر، أنه غادر، وأن له لواء يوم القيامة تدل على غدره وخيانته، له لواء يوم القيامة تدل على غدره، على غدره وخيانته. ولهذا ذكر حديث ابن عمر تحت هذه الترجمة، فقال عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر إلى آخره، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، لأن يزيد من الذي ولاه على المدينة؟ ولاه معاوية أبوه، ويزيد عنده فسق وعنده ظلم، لكنه تولى ولاية شرعية، ولي ولاية شرعية، فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز نقض بيعته، لا يجوز نقض بيعته. ولهذا حصل، يقول العلماء حصل في نقض بيعة يزيد حصل من الشر الكثير، حتى أن المدينة حصل فيها قتل وسل ونهب، الثمار صارت للعوالي السباع وكل يأخذ، وأريقت فيها الدماء، بل يعني حصل فيها أشبه ما تقول بيوم مفتوح 3 أيام، اقتل اسلب افعل ما شئت، والسبب خلع البيعة. ولهذا ما تجد أحدا الآن يعني خلع شخصا إلا ندم بعده، ندم بعده أن يكون في مكانه. وهي في الحقيقة فتن تقض المضاجع، ليس الأمر الهين، ولهذا ينبغي أن يتأخر عنها ويسكت من ليس له باع في العلم والعبادة والتقوى والعقل والنظر. يقول لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه ولده، عبد الله بن عمر رضي الله عنه جمع حشمه وأولاده وأقاربه وابن عمه جمع حشمهم وولده وجنوده وخدام إلى آخره. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة, ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وفي رواية عند استه, عند است يعني عند مؤخرته, ينصب له لواء يوم القيامة, علامة أن هذا هو الخائن وهو الغادر. وإن قد بايعنا هذا الرجل, يعني يزيد بن معاوية, قد بايعناه على شك أن عنده فسق وعنده ظلم, لكنه بويع بيعة شرعية. وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله, وإني لا أعلم, لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. يعني كيف تبايعه ثم تقاتله, كيف تبايعه ثم تنقض بيعته وتخرج ضده؟ ماذا يدل هذا عليه؟ هذا يدل على أن ظاهره خلاف باطنه, لأنه في الظاهر بايع, في الظاهر بايع, وفي الباطن خرج يقاتله, خرج ضده. قال ثم ينصب له القتال. وإني, انظر ابن عمر حدد أولاده وأقاربه يحذرهم, قال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر, يعني أي واحد منكم يخلع بيعة يزيد ويبايع غيره إلا كانت الفيصلة بيني وبينه, يعني مقاطعة ما أكلمه. يهددهم, ابن عمر يهدد أولاده ويهدد خدمه وحشمه, يقول أي واحد منكم ينقض بيعة يزيد ويبايع غيره سيكون بيني وبينه مقاطعة, لا أكلمه وأهجره. كانت الفيصل بيني وبينه, كانت الفيصل بيني وبينه, الله المستعان. ولهذا لما نقضت بيعته وخلعت, استبيحت المدينة من قتل واختلاط, وقتل أكثر من 10,000 منهم جمع من حملة القرآن الكريم, انظر, وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكر أن المدينة خلت من أهلها وبقيت ثمارها للعوار من الطير والسباع, وكان ذلك سنة 63 من الهجرة. هذه نتيجة الخروج على الأئمة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.